لقد أحصاهم وعدهم عدا من خلق الله الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله

وأنا أخذتك فاستمع لما يوحى وأنا أخذتك فاستمع فاستمع لما يوحى إنني أنا مولى إله إلا ما عبدني وأقم الصلاة إن الساعة آتية أكاد أخفيها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه وما تلك بيمينك يا موسى قال يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش منها على غنمي ولي فيها قال ألقها يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا وفتنا وهكذا يا جماعة الطب الكريم عشنا سويا في الحب القرآن الكريم فلا أعلم سمع حضراتكم تسلكم العالم القرآني نزعي ليلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي مقرب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالناسمية مركز المنصورة يطلب تلفونيا 21 10 452. الشركة عمل هندسة صوتية إدارة محبة سلام في بارهوش تلفون 66 02 36 مرحبتهم. شركة عمل أضواء كهربائية الأكبر والخطاطات الزلات الكبرى على مستوى الجمهورية يا صاحبها الحاج شيخ إمام ذات المهندس إبراهيم إمام المقيم بالحوال بمدينة السدلوي من مخزن فراشة الزلة الكبرى قصر الدافن نزلت على مستوى الجمهورية تحت دار الحاج مصطفى حلاوة إدارة أحمد حلاوة وبن حلاوة المقيم بدادوس مركز ميناء غمر المقالية. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية تضم الأستاذ جمال شبل بسلام مركز سمينة بدقالية. أيها الجماعة الطيبة الكريم شكرا لكم جميعا.